بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه منهج السالكين باب إحياء الموات وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري. نعم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب إحياء الموات، وإحياء الموات المقصود به أن يتسبب الشخص في إحياء وفي حياة الأرض. كيف يحييها؟ ذكر المؤلف أنه يكون ببناء أو بغرس أو بسقي، يعني يأتي إلى أرض لا مالك لها ويعمل في هذه الأرض، إما أن يزرعها وإما أن يغرس فيها الشجر وإما أن يجعل عليها سورا، فهذا البناء أو هذا الغرس أو هذا الزرع يكون سببا لأن يتملك هذه الأرض فتكون ملكه. والدليل ما ذكره المؤلف: من أحيا أرضا ليست لأحد، وهذا لا بد منه، لأنها لو كانت ملكا لأحد فلا يجوز له أن يتعدى على ملك الغير، وإلا لكان غاصبا. ولهذا حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري، وجاء كذلك من حديث عائشة في صحيح البخاري، وجاء كذلك من حديث جابر، وجاء من حديث سعيد بن زيد عند الترمذي، حديث جابر عند الترمذي وحديث سعيد أيضا بن زيد عند الترمذي. كل هذه الأحاديث تبين أنه يشرع إحياء الموات، وقد أجمع العلماء على مشروعية إحياء الموات وأنه جائز بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ أن تكون هذه الأرض أولا ليست ملكا لأحد، ثانيا أن يفعل فيها ما يدل على أنه أحياها فيتسبب في الحياة النامية لهذه الأرض كغرس أو زرع أو بناء أو سقي أو يجعل سورا. ولهذا قال المؤلف: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها، يعني السقي يوصل الماء إلى هذه الأرض، أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. يعني لو كانت هذه الأرض فيها معادن ظاهرة، والمعادن كثيرة، يعني يذكرون من هذه المعادن الكبريت، القير، النفط، الماء، كذلك الياقوت أو الجواهر أو الكحل، ففي هذه الحال لا يحق له أن يتملك هذه الأرض، لأن هذا ليس خاصا له، ليس خاصا به، يكون لعامة المسلمين ويتصرف فيه ولي الأمر. هذه المسألة أجمع عليها العلماء، لا خلاف بينهم. لا خلاف بينهم من جهة مشروعية إحياء الموات وأنه جائز، وممن نقل الاتفاق على مشروعيته وأنه جائز العمراني رحمه الله الشافعي صاحب كتاب البيان في فقه الإمام الشافعي، ونقله كذلك أيضا من الفقهاء ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، ونقل الاتفاق أيضا الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه مغني المحتاج في شرحه لمنهاج الطالبين. إذن عرفنا الإجماع على مشروعية إحياء الموات، كذلك أيضا أجمع العلماء على أن الأرض لو كان فيها معادن ظاهرة كما ذكرنا من نفط أو كحل أو ياقوت إلى غيرها من المعادن لا يجوز له أن يتملك هذه الأرض، وممن نقل الاتفاق على ذلك أيضا ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، ونقله أيضا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، ونقله أيضا العيني الحنفي. هؤلاء نقلوا الاتفاق على ما قرره المؤلف عندما قال إلا المعادن الظاهرة، وقد جاء حديث يدل على ذلك، يعني يوافق حديث الباب من أحيا أرضا، جاء حديث من حاط حائطا في أرض فهي له، حديث صحيح، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، من حاط حائطا في أرض فهو له، فهذا دليل على أن تملك الأرض الميتة يكون بالحائط أو يكون بالبناء أو بالغرس أو الزرع أو السقي. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود في سننه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم، ختم المؤلف هذا الباب بقوله: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها. هنا قوله أقطع أرضا، ما معنى أقطع أرضا؟ يعني أن ولي الأمر أعطاه هذه الأرض واقتطع له أرضا وقال: يا فلان خذ هذه الأرض فهي لك، كأن يكون هذا الرجل سأل ولي الأمر: أقطعني هذه الأرض في المكان الفلاني فإني أحتاجها، فيأذن له ولي الأمر فيقال اقتطعها، أو أقطع هذا الرجل أرضا، أو اقتطع ولي الأمر أرضا لفلان، فإذا صنع هذا فهو يملكها. ولا بد أن ننتبه إلى أن إحياء الموات لا يكون في الأماكن التي قد يتضرر فيها المسلمون، يعني مثلا لا يأتي إلى طريق عام يمر به المسلمون ويقول هذه أرض سأحييها فيفعل حائطا أو يفعل غرسا، ليس هذا هو المراد. هناك أماكن لا يحق له أن يقتطعها لأن هذه ليست موات في الحقيقة، وضربوا مثالا بالطريق العام الذي يمشي فيه الناس ولو كان طريق السفر، وكذلك المسيل، مسيل الوادي عندما يأتي السيل لا يحق لأحد أن يأتي إلى المسيل وهو طريق السيل فيقول هذه الأرض سأخذها وسأقتطعها، أو يأتي إلى مراعي المسلمين، هذه أماكن معروفة المسلمون يرعون هناك أغنامهم ومواشيهم وبهيمة الأنعام، فلا يحق له أيضا أن يأتي إلى هذه الأماكن ويحييها، أو يأتي إلى أرض مملوكة لفلان كذلك هذا غصب، فهناك أماكن لا يحق له أن يحييها ولا أن يقتطعها لنفسه. وضربنا مثال بالطريق العام، بالمسيل، كذلك أيضا بأماكن الرعي والأراضي المملوكة للناس. وقد أجمع العلماء على هذا، لا خلاف بينهم أن هذه الأماكن التي ذكرت لا يحق لرجل أن يحييها. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك نقله ابن هبيرة وابن قدامة. ننتقل إلى الباب الذي يليه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. نعم. انتقل بعد ذلك إلى باب الجعالة والإجارة. وقد ذكرنا بالأمس أن الجعالة يقال جعالة ويقال جعالة، وبعضهم جعلها مثلثة، جعالة وجعالة وجعالة. هذه الجعالة المقصود منها هي عقد، وهذا العقد عقد على منفعة، ويكون على عمل معين أو عمل مجهول، وقد تكون من رجل مجهول. كيف ذلك؟ كأن يقول أحدهم: من وجد سيارتي المفقودة فسأعطيه 50,000 من النقود. هذا يسمى جعلا، لأنه جعل شيئا لمن عمل له عملا، وهذا العمل معين. ما هو العمل المعين؟ أن يبحث عن سيارته المفقودة. ودليل الجعل ما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما ضاع صواع الملك وافتقدوه، فقال: ولمن جاء به حمل بعير. فيقول: من يأتي بالصواع صواع الملك نعطيه حمل بعير، يعني من الطعام، بعير يحمل على ظهره طعاما، فيعطى لهذا الذي يأتي بصواع الملك. إذن هذا معنى الجعالة، عقد بين شخصين على أن يفعل له أمرا ويعطيه شيئا. لكن الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوم، وكذلك العامل لا بد أن يكون معلوما. فتأتي إلى شخص بعينه تقول له: يا فلان ابني لي هذا الحائط، فيقول: نعم أبني لك بكذا وكذا، فيتفقون على السعر أو على مقدار الإجارة ويعمل له هذا الحائط. إذن هذا هو الفرق. أما الجعالة قد يكون مجهولا، ولهذا انظروا ماذا قال المؤلف، قال: وهما. ما المقصود بقوله وهما؟ يعني الجعالة والإجارة، جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. لما جاء إلى الجعالة قال: أو مجهولا، لأننا قلنا إذا قال مثلا: من رد لي سيارتي له كذا وكذا من النقود، من رد لي المسروق الذي سرق سأعطيه سيارة أو سأعطيه جوالا، هذا الرجل الذي سيبحث عن المسروق أو سيبحث عن السيارة هل هو يعرف مقدار العمل؟ لا يعرف، قد يجدها بعد ساعة وقد يجدها بعد يومين، لأنه لا يدري كم سيكلفه هذا العمل من البحث، سواء كانت سيارة مسروقة أو غير ذلك. قالوا: إذن هذا هو المقصود عندما قال المؤلف أو مجهولا في الجعالة، خص الجعالة بأن العمل قد يكون مجهولا، وهذا هو الغالب أنه قد يكون مجهولا. أما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما، ولا تصح الإجارة إلا إذا كان معلوما، حتى لا يحصل شيء من البغضاء والشحناء بعد ذلك. لهذا قال ومعلوما في الإجارة، فخص الإجارة بأنه لا بد أن يكون العمل معلوما. تأتي له تقول له ابني لي هذا الحائط، ازرع لي هذه الأرض، اسقي لي هذه الأشجار، فيكون العمل معلوما. هذا فيما لو كان عملا. وهناك الإجارة المتعلقة بالاستفادة من المنفعة، ولهذا ماذا قال المؤلف؟ قال أو على منفعة في الذمة. كأن تأتي إلى رجل تقول اعطني هذه الدار أسكنها لمدة شهر، فيقول اعطني 10,000، فيعطيه 10,000 فيسكن هذه الدار لمدة شهر. فهذا هو المقصود بقوله أو على منفعة في الذمة، كاستئجار الدار، كاستئجار السيارة، كاستئجار الدابة، فيستفيد من المنفعة فقط. فإذا انتهى واستفاد من هذه المنفعة وانتهت المدة، رد العين لصاحبها، فيعطي البيت لصاحبه، ويعطي الدابة لصاحبها، ويعطي السيارة، وهكذا. لأن الإجارة حقيقتها بيع، ولها أحكام البيع، لكنه لا يشتري العين، إنما يشتري المنفعة، فيسلم له مفتاح البيت فينتفع من هذا البيت فيسكنه، أو يسلم له مفتاح السيارة فينتفع من المنفعة فيذهب ويأتي ويقود ويسوق. فإذا انتهت المدة رد العين لصاحبها، كانت دارا أو سيارة أو دابة أو غير ذلك. إذا عرفنا ما المقصود بالجعالة والإجارة. لكن قد يقول قائل ما هو تعريف الإجارة؟ عرفنا أن الجعالة على منفعة، على عمل معين أو مجهول، عقد لازم على منفعة، وهذه المنفعة تكون فيها على عمل معين أو مجهول. كذلك الإجارة هي قريبة من هذا المعنى، لكنه عقد على تمليك المنفعة لمدة معلومة أو عمل معلوم. هذا هو الفرق بين الجعالة والإجارة. لما تأتي إلى الإجارة تقول لا بد من معرفة المدة، ولا بد من معرفة العمل، ويكون لشخص أيضا معلوم. هذا هو الفرق بين الإجارة والجعالة. وكذلك أيضا يكون في الإجارة ما يدفعه هذا المستأجر يكون معلوما، فيقول أستأجر بيتك 10,000 لمدة شهر، فيقبل هذا الرجل صاحب البيت ويقول قبلت، فيتم العقد. وهل عقد الإجارة عقد لازم؟ نعم، هو عقد لازم بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أنه عقد لازم كالبيع. البيع عقد لازم، إذا تم البيع وتفرق فهو عقد لازم، وهكذا أيضا إذا تمت الإجارة وتفرق فهو عقد لازم. أما من حيث دفع المال فقد يتفقان بالدفع قبل ذلك، وقد يشترط المستأجر ويقول أنا أشترط عليك أني أدفع لك بعد أن أنتهي من المنفعة، فيقبل صاحب الدار فلا بأس. وإلا الأصل إذا تم العقد عقد الإجارة ففي أول العقد يجب على المستأجر أن يدفع المال، خاصة في المنفعة. أما في استئجار ما يتعلق بعامل يبني لك حائطا أو يفعل لك شيئا، فنعم حقه أن تعطيه الأجرة بعد أن ينتهي من العمل. إذا أتم عملك وبنى لك الحائط أو سقى لك الشجر تعطيه أجرته، والمسلمون على ما يتفقون عليه، والمسلمون على شروطهم، وهكذا. وقد أجمع العلماء على أن الجعالة عقد جائز، أما الإجارة فهو عقد لازم. فهذا هو الفرق بين الجعالة والإجارة. وأجمع العلماء على مشروعية الجعالة، والدليل كما أشرنا آنفا ما جاء في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير، وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ الذي لدغ. خرج أبو سعيد الخدري ومعه جماعة من الصحابة، فجاءوا على قوم فطلبوا منهم أن يقروهم، يعني أن يستضيفوهم، فأبوا، فلدغ سيد القوم لدغته حية أو لدغه عقرب. فجاءوا إلى أبي سعيد وقالوا له: أعندكم دواء؟ أعندكم شيء؟ فإن سيدنا قد لدغ. فقال أبو سعيد ومن معه: أبيتم أن تقرون فلا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا؟ فجعلوا لهم جعلا من الغنم، فقام أحدهم ورقى هذا الرجل وقرأ عليه الفاتحة ونفث في قراءته، فقام هذا الرجل كأنه لم يصب بشيء، لكنهم رضي الله عنهم تحرجوا من هذا الجعل، قالوا: حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي بسهم، يعني اعطوني شيئا من هذا الجعل. فعرفوا أن الأمر على الإباحة وأنه يجوز. هذا من أدلة الجعالة. وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، يعني على مشروعية الجعالة. أما الإجارة كذلك سيذكر المؤلف من السنة ما يدل عليها، وهناك سنذكر الأدلة مع الإجماع إن كان هناك إجماع. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: فمن فعل ما جُعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرة ولم يؤته أجرة. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة. نعم، ذكر رحمه الله أنه من فعل ما جعل عليه استحق العوض، لأن هذا حقه. وقد قال: من رد لي سيارتي، أو من رد لي المسروق، أو من رد لي البعير الشارد أعطيه 50,000. فقام أحدهم وجاء بهذا البعير أو جاء بهذا المسروق، إذن استحق أن يعطى هذه الجعالة، كما فعل أبو سعيد الخدري. قالوا له: هل عندكم دواء؟ هل عندكم رقية؟ فرقوا الرجل فشفاه الله عز وجل فأعطوهم هذه الجعالة. فهذا واجب، يجب بعد ذلك إن قام بهذا العمل فإنه يستحق هذه الجعالة، وإلا فلا. إذا لم يقم بذلك، بحث وبحث وبحث لكنه لم يجد البعير ولم يأتي به، فلا يستحق شيئا. فقد يقول: أنا تعبت وأنا بحث. لا يستحق شيئا، لأن الجعالة مبنية على أمر، فإن فعله استحق، لم يفعله لا يستحق. قال بعد ذلك رحمه الله: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، يعني حصل أمر منع إكمال العمل، كأن يقول له مثلا: اسقي هذه الناقة وسأعطيك كذا وكذا أجرة على عملك، اسقيها الماء وقم عليها لمدة 3 أيام وسأعطيك 10,000. فإذا بالرجل يعمل فسقاها اليوم الأول وقام عليها، فإذا بالناقة تموت بعد اليوم الأول، ماتت الناقة. إذا تعذر العمل، لا أستطيع أن أكمل باقي الأيام، وهذه إجارة. فالمؤلف يقول: إذا تعذر العمل في الإجارة، وضربنا مثالا لو ماتت الناقة، فإنه يتقسط العوض، يعني يعطى بقدر ما عمل. فيقول له: أنا قلت سأعطيك 9,000 لمدة 3 أيام وأنت ما عملت إلا يوما، إذن خذ 3,000، لأن 3,000 مقدار عمل اليوم، و9,000 3 أيام. هو لم يعمل 3 أيام، لماذا لم يعمل؟ الإجارة عقد لازم، لأن العمل تعذر، ماتت الناقة، ماذا يصنع؟ وهذا بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء على أنه لو تعذر العمل كمن استأجر عاملا ولم يستطع إكمال العمل بسبب التعذر لا بيد العامل ولا بيد المالك، فقد أجمع العلماء على أنه يقسط له بقدر عمله. لا يجوز للمالك أن يقول له أنت ما أكملت العمل إذن أنا لا أعطيك شيئا. هو لم يكمل العمل لأن العمل تعذر وليس لأنه أهمل وترك العمل. لهذا ممن نقل الإجماع جمع من أهل العلم، لكن الحديث الذي ذكره المؤلف أو قبل ذلك الذين نقلوا الإجماع ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية، ابن قدامة الحنبلي وابن تيمية الحنبلي نقلوا الاتفاق على هذا أنه يعطى بقدر عمله يقسط له. وذكر المؤلف الدليل من السنة على مشروعية الإجارة، وهو حديث مشهور في صحيح مسلم، قال الله تعالى وهو حديث قدسي، قد تكلمنا بالأمس عن معنى الحديث القدسي، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، الله جل في علاه سيكون خصم هؤلاء، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني غدر العهد والميثاق، والغدر من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، من كان في هذه الأربع الصفات يكون منافقا خالصا كما في الحديث الصحيح. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، حر لا يجوز بيعه بالإجماع، العبيد هم الذين يباعون، لكن هذا الرجل غدر به وباعه وجعله كالعبد كما صنعوا في سلمان الفارسي رضي الله عنه، غدروا به وباعوه عبدا. ورجل استأجر أجيرا، وهذا هو الشاهد، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، يعني سيكون الله خصمه يوم القيامة. تستأجر أجيرا ويستوفي العمل وينتهي من عمله ثم لا تعطيه أجرته، وهذا دليل على أن العمل الأجرة تعطى عند استيفاء العمل، يعني ابني لي حائطا حتى إذا انتهى من الحائط أعطيته أجرته، وهذا الرجل استوفى العمل وأراد أجرته فامتنع لم يعطه فظلمه، فيكون الله خصمه يوم القيامة. ومن القرآن الله يقول سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا دليل على الإجارة، يعني تستأجر مرضعة حتى ترضع لك ولدك، أو نفس هذه المرأة التي هي أم الولد تعطيها مالا لأنها ترضع ولدك، فهذه إجارة يستفيد من لبنها. وهناك أدلة كثيرة في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا خبيرا خريتا ماهرا يعرف الطريق، وهو من بني الديل يقال له عبد الله، فدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أوصله إلى المدينة، وهذا الرجل كان كافرا على شركه واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة، فاستأجره وأعطاه أجرته. والحديث في صحيح البخاري في قصة الهجرة مع أبي بكر الصديق. وكما أشرت الأدلة كثيرة على الإجارة، لكن نكتفي بما ذكره المؤلف وبهذه الآية وكذلك بهذا الحديث الذي في صحيح البخاري. وهل تعرفون آية أخرى على الإجارة في كتاب الله؟ هيا حفظة القرآن غير التي ذكرناها، فآتوهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هل توجد آية أخرى؟ نعم، لا ليست هذه في الإجارة، هذا شيء آخر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المقصود لو طلب الأمان فأمنه وأسمعه كلام الله، وليست الإجارة التي بين أيدينا. ها، في شيء آخر في كتاب الله يدل على الإجارة؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، في سورة القصص قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي زوجه ابنته، فاستأجره على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، أليس كذلك؟ أما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نقل الإجماع على مشروعية الإجارة، ونقله كثير من العلماء وتابعوا الشافعي في ذلك كابن المنذر الشافعي والعمراني الشافعي وابن قدامة الحنبلي، بل وقبله وقبلهم أيضا عبد الوهاب المالكي نقل الاتفاق أيضا، وابن هبيرة الحنبلي وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. خالف رجلان ولا قيمة لهما ولا لمخالفتهما، لأنه قد عرف عنهم الشذوذ في هذه المسائل وهم من أهل البدع والضلال، الأول الأصم والثاني ابن علية، تجد لهم مخالفات كثيرة في الفقه أو بعض المخالفات، وعندهم شذوذ وهم من المعتزلة ومن أهل الضلال، بل إن ابن علية كما قال الذهبي قال جهمي شيطان، فخالفوا قالوا لا يجوز الإجارة، الإجارة لا تجوز، فلم يلتفت أهل العلم إلى مخالفتهما. نعم، أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. نعم، هنا يريد المؤلف أن يذكر بعض الفروق بين الجعالة وبين الإجارة، لهذا قال والجعالة أوسع من الإجارة، يعني بابها أوسع نوعا ما بخلاف الإجارة هي أضيق، فهذا هو الفرق الأول. لكن لماذا كانت أوسع؟ بين ما السبب، قال لأنها تجوز على أعمال القرب، يعني قد تكون هناك قربة في أصلها عبادة يجوز أن تجعل عليها جعالة، ولا يكون هذا إجارة إنما جعالة، ويسمى أجرا، والأجر هذا المقصود به جعالة وليس إجارة. يعني مثلا الله يقول أو ماذا في صحيح البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فمثلا آتي إلى طالب علم وأقول له يا أخي تعال درس الأولاد وسأعطيك جعلا، سأعطيك 10,000 في الشهر، درس لنا هؤلاء الأولاد شيئا من القرآن، درسهم التجويد، علمهم، حفظهم. هذه المسألة وهي مسألة أخذ الجعالة على القرب أو أخذ الأجرة، بعضهم يسميها أجرة لكن في حقيقتها هي جعالة، ولهذا المؤلف قال لأنها تجوز، يعني الجعالة على أعمال القرب. هناك عبادات لا يجوز فيها الجعالة مطلقا، مثل الصلاة، يعني لو أحدهم قال صلي الظهر وأعطيك 100,000، أو قال أنا لا أصوم عرفة أعطوني 50,000 سأصوم عرفة، هذا لا يجوز، هذه عبادات. الأصل في العبادات أنه لا يجوز لمسلم أن يأخذ عليها شيئا، لكن الخلاف في العبادات التي نفعها يتعدى، مثل ما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري الرقية، أليست الرقية عبادة؟ بلى. هل أخذ أبو سعيد عليها مقابلا ولا ما أخذ؟ أخذ، أخذ جعلا. وفي المقابل قد تجد بعض النصوص تحرم أنك تأخذ شيء على العبادات، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأن الإنسان لما ينظر في هذا يقول أنا أتقرب إلى الله، أريد ما عند الله وما أسألكم عليه أجرا، فكيف تقولون ستعطوني جعالة أو تعطوني أجرا؟ اعلم أولا أين الخلاف حتى نحرر محل النزاع. الخلاف في العبادات التي يتعدى النفع فيها، مثل الرقية، مثل التعليم، مثل الإمامة، لأن الناس تحتاج من يأمهم. قد يأتي رجل مثلا في قرية لا يوجد فيها قارئ، ويكون هناك قارئ واحد لكنه مشغول، عنده أولاد وعنده زوجة، ويذهب يبحث عن العمل، فيقول له: يا فلان صلي بنا ونحن نعطيك هذا الشيء الذي أنت تذهب تبحث عنه، 10,000 نعطيك 10,000، فوقتك الذي تذهب به هنا وهنا اجعله لنا، تفرغ لنا ونعطيك شيئا من المال. فاختلف العلماء على 3 أقوال في هذه المسألة: أخذ الجعالة أو شيء من حظ الدنيا أو الأجرة، بعضهم قد يسميها أجرة لكن حقيقتها هي جعالة. اختلفوا على 3 أقوال مشهورة: طائفة تبيح مطلقا، وطائفة تحرم مطلقا، وطائفة تفصل. الذين أباحوا مطلقا استدلوا بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، قالوا: أبو سعيد أخذ جعلا. واستدلوا بعموم النص الذي في البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول نأخذ على كتاب الله، فما المانع؟ لكن في عبادات متعدية، ستعلم شخصا، ستأم الناس، سترقي شخصا رقية، وهكذا. أما عبادة ليست متعدية، عبادات الصوم، الصلاة، الطهارة، هذه عبادات ليست متعدية، هذه عبادات خالصة لله عز وجل لا يتعدى نفعها إلى أحد. فهنا بالإجماع لا يجوز لك أن تأخذ على مالك، لا يجوز لك تأخذ على عبادتك شيئا من المال، كالصلاة والطهارة والصوم إلى آخره. أما عبادة متعدية كالرقية وتعليم القرآن، تأم الناس، تؤذن، الأذان كذلك أباح العلماء أن يأخذ عليه الرزق ويعطيه ولي الأمر. أما أجرة، أجرة لا يجوز أن يأخذ أجرة. عرفنا الخلاف وأين هو؟ بقي أن أعرف ما هو الصواب في هذه المسألة. الصواب هو التفصيل: من كان محتاجا ولا مال له فيجوز أن يأخذ لحاجته. والدليل حديث أبي سعيد الخدري: ألم يكونوا محتاجين ولم يستضيفهم هؤلاء، وما كان عندهم من طعام ولا شراب، فطلبوا منهم أن يقروهم فأبوا، فلما احتاجوا إليهم قالوا: لن نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فقد أبيتم أن تقرونا. والإقراء كان واجبا، حتى في الجاهلية يعرفون الإقراء والضيافة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن كان محتاجا لذلك. أما رجل عنده مال وعنده شيء يكفيه، لماذا يأخذ مال في هذه القرب؟ يجعلها خالصة لوجه الله ولا يستفيد منها لعدم حاجته. لهذا لو قيل لشخص: صلي بنا نحن نحتاج إلى قارئ، ما عندنا قارئ، صلي بنا التراويح، فيقول: كم تدفعون؟ نقول: نعطيك 10,000. يقول: لا أريد 50، ما يكفي 10. ما شاء الله، هذا يتاجر، ما يريد 10,000، يريد 50,000. يقول: لا أصلي بكم حتى تعطوني مال، هذا همه المال أعوذ بالله. لكن رجل كما حصل لي أبو نعيم الفضل بن دكين، كان يتجمع عنده الطلاب وطلبة الحديث حتى يحدثهم، فكان لا يستطيع أن يبقى طول الوقت وهو يحدث المحدثين هؤلاء والطلاب، وهو إمام من أئمة المحدثين، فكان يتركهم ويطردهم من عند بابه: اذهبوا اذهبوا. فيقولون: جئنا من بعيد ونريد أن نسمع الحديث. يقول: عندي 6 بنات في البيت وأنتم تريدون تسمعون الحديث، من أين آتي لهم بالطعام والشراب؟ اذهبوا سأخرج أبحث عن رزقي. يقولون: نحن نعطيك، حدثنا ونعطيك شيئا من المال. فحدثهم وأخذ شيئا من المال. ولهذا تجد في بعض تراجم المحدثين وكان يأخذ أجرة على التحديث. لماذا؟ محتاج، ما عنده مال، يقول: عندي 6 بنات، من سيعطيهم الطعام والشراب؟ فقالوا: إن كان محتاجا فلا بأس أن يأخذ شيئا من المال فيسد حاجته، وهذا الوقت هو الذي في الحقيقة يدفع من أجله المال. أنا وقتي سأذهب أعمل، لكن أنتم أخذتم وقتي، نحن سنعطيك مالا على وقتك، علمنا، درسنا القرآن، حدثنا، أو صلي بنا، وهكذا. ف فكل عبادة تتعدى ويتعدى نفعها لا بأس أن يأخذ لحاجته، أما إذا كان محتاجا نقول لا تأخذ. والذين حرموا وجزموا بالتحريم استدلوا بحديث، حديث عبادة بن الصامت لما علم رجلا القرآن فأعطاه قوسا، فقال يا رسول الله علمت أحدهم القرآن فأعطاني هذا القوس، فقال قوس في نار جهنم. قالوا هذا الدليل على التحريم. الصواب أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، لكن يقال إن الذين استدلوا بالتحريم مطلقا استدلوا ببعض الآيات العامة، كما ذكرنا قل ما أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه في الحقيقة آيات عامة، وحديث أبي سعيد حديث خاص وظاهر وبين أنه أخذ جعلا، لهذا المؤلف قال لأنها تجوز على أعمال القرب، وهذا صواب، لكن هذا الجواز بقيد، وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له أيضا الشيخ ابن باز وجمع من المحققين والعلماء، التوسط في المسألة، لا نبيح مطلقا ولا نحرم مطلقا عند الحاجة، استدلالا بحديث أبي سعيد كان محتاجا فأخذ جعلا على الرقية. قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، وقد بينا ذلك في الجعالة، قلنا الجعالة يكون العمل مجهولا، مثلا من رد لي سيارة المسروقة سأعطيه جوالا، عمل مجهول لا يدري كم قيمة هذا العمل أو كم مقدار هذا العمل. وقد يأتي شخص مجهول يذهب مباشرة ويبحث عنه ثم يأتي به، وهو في الحقيقة لم يتفق مع هذا الشخص بعينه، هو قال من رد لي سيارتي، يعني العامل هل هو معلوم ولا مجهول؟ ها؟ مجهول، يقول من رد لي سيارتي، فقام رجل من وسط الناس وهو لا يعرفه ولا اتفق معه، لكنه سمع يقول من رد لي فذهب يبحث فأتى بها فقال هذه سيارتك، وهو لا يعرف هذا العامل، فيعطيه الجعل لأنه قال من رد لي سيارتي وهذا رد له سيارته. إذن هذا هو المقصود من قوله أن العمل في الجعالة يكون مجهولا بخلاف الإجارة، لا بد أن يكون معلوما العامل والعمل ومدة العمل والمال الذي سيدفعه المقابل. قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، وهذا ذكرناه وقلنا الجعالة عقد جائز، يعني متى ما أراد أن لا يلتزم به لا يلتزم به، بخلاف الإجارة ملتزم به، يعني مثلا يقول من رد لي مسروقتي التي سرقت أو سيارتي التي ذهبت فله كذا وكذا، ثم بعد قليل قال لا أريد أحد يبحث عن السيارة لن أعطيكم شيئا، فلم يلتزم بهذا العقد فله ذلك. أما الإجارة لا بد أن ينتهي العقد، لا بد أن يقوم العامل بعمله، ولا بد أن يدفع هذا المؤجر كذلك الأجرة في الإجارة، فهو لازم. نعم.